أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أنه إذا لم يوجد مماثل للميت ولا غير المماثل من الأقارب يدفن الميت بدون تغسيل. وعاد المصنف الكلام في هذا الجهاد المعنى من جديد، لأنه بقت هناك مطالب وجهات في المسألة لم تنقع تلك الجهات فيما تقدم. إذا مات الرجل ومعه نساء فقط، أو ماتت المرأة هناك رجال فقط، ولا يوجد مماثل حتى الكتاب إذن، حتى المخالف إذن، فما الحكم؟ يقول رضوان الله تعالى عليه: سقط الغسل. وما حكم ذلك؟ هل يسب الماء؟ طبعا سب الماء بمفرده لا يعد غسلا. هل هذا السب كما أفتى البعض واجبون أو لا؟ وورد في بعض الروايات أنه ينتقل الحكم من الغسل إلى التيمم. هل هذا التيمم واجب أو ليس واجبا؟ في المقام روايات هنا نحاول أن نفهمها إن شاء الله سبحانه. من جملة الروايات التي دلت على عدم وجوب الغسل قد تقدمت إشارة إلى ذلك، ومنهم صحيحة الحلبي، الرواية الأولى، الباب 21 من أبواب غسل الميت، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجالون، قال: يدفن كما هو بثيابه. معتبرة عبد الله بن أبي عفور، الرواية الثانية من نفس هذا الباب 21، أنه سأل أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه. معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الرواية الثالثة من نفس هذا الباب، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال: تلف وتدفن ولا تغسل. رواية معتبرة أبي سباه الكناني، الرواية الرابعة من نفس هذا الباب، عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا نساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة، يعني في القفر ليس معهن معهم مرأة، قال: تدفع المرأة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فذاك يغسلها. هذه روايات معتبرة السند، واضحة الدلالة على سكوت الغسل. في مقابل هذه الروايات روايات في بعضها ضعف من حيث السند، وفي بعضها قيل النقاش في الدلالة. من تلك الروايات رواية زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورتهم. اعتبر العلامة هذه رواية منهم أصيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وكذلك حكيم الفقهاء قدس الله روحه طاهرًا، هاي رواية معارضة لتلك الروايات، ولكن رفضوها من جهة ضعف السند، لأن هذه رواية إخوة الله روى شيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن سعد بن عبد الله، سنده إليه صحيح. أنا أبي الجوزام المنبه بن عبد الله عن هذا الجماشية عن الحسين بن علوان، حسين لم يوثق وهو ضعيف، عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام عليهم السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي، فرواية من حيث السند ضعيفة فرفضوها من جهة السند. حتى السيد العظم يقول: واضحة الدلالة على غسل، ولست أدري من أين وضوح الدلالة. شكل الغسل هذا قضية شكلية، يعني بأنه صب الماء على وجه، مو على وجه، ماكو هان شون فضيلة. أقرأ لكم مرة ثانية: إذا مات الرجل في السفر مع نساء ليس فيهن امرأته، تمام، ولا ذو محرم من نسائه، وهي مستثنيات، هذا فرضت غير موجودة، قال: يوزرنه إلى ركبتيه ويصببنا عليه أو يصبنا عليه يصببنا عليه الماء صبا ولا ينظرنا إلى عورته. وين غسل؟ وين غسل مولانا؟ أخي يعني مورد الكلام مفروغ عنه، هذا شيء ضمني، أنه مورد السؤال عن كيف يغسل. إيه؟ أنتوا تتفضلوا أن هذا ليس غسلا؟ لا أنتم على بس هج هج مو غسل، مو لا مو غسل، مورد الكلام أنه هم يريدوا يغسل، ما يفعلنا مو كيف يغسلنا، لا الله يعزك، ما يفعلنا بغسل، لا لا ما ما ليس ما لا أخي العزيز، هذا مني ومنك. إذا مات رجل في السفر ليس معهن كذا ولا ذو من سعية، هذا قال كل شيء، ماكو شو سوينا ماشي مولانا. هذا السؤال أنا أجيكم أسألكم مولانا، أنا في السؤال أنتم مرجع، أنا أسألكم أن امرأة ماتت أو رجل مات ليس معها أحد كيف أصنع؟ يعني هو مورد السؤال عن الغسل، مورد سؤال عن الغسل أخ عزيز، ما يسأل كلام في مورد سؤال. من أين فهم العالم أن هذه الرواية تدل على وجوب الغسل حتى تكون معارضة لتلك؟ أخ عزيز، وجوب الغسل ثابت في عمومات سابقة، ذاك يوم كلام في كل مسلم يغسل، لكن من يغسل هذا مطلب، لكن من يغسل كلام على عن ما ليس كلام في وجوب الغسل. أخ عزيز، نريد أن نطبق هذه العمومات، ما يخالمون، ليس كلام في وجوب الغسل. أخ عزيز ابن زهرة خدمة، يعني سمعت كلامكم الشريف، كلامكم الشريف سمعت، بل معذرة، ليس الكلام في وجوب الغسل، هذا من ضروريات الإسلام وواجب غسل، لكن من يغسل؟ هيقول لابد أن يكون هناك محرم، هذا الإمام بيّن هناك شرعة في الروايات، يقول إذا هاي حالة ماكو ماذا قبل، يقول سائل أي شيء، قال يسببنا عليه ما يدفنه، صب الماء غسلون بالكيفية في مع لا أخ عزيز تقولونك آمنت بما أقول، الله يحسن. محذور مولانا، محذور السؤال مسؤول عن هو أنه هو الغسل، منعك إمام لم يأمر بالغسل في الممات المفقود، ما إمام لم يأمر بالغسل أخي. ما يحتاج أن يأمر في هذه الرواية بالغسل. الأمر بالغسل مفروغ عنه. السؤال عن المكان المحذور. كيفية الغسل. كيف يغسلنا؟ ليس في صدد بيان كيفية الغسل. الإمام في صدد بيان ما يحتاج. هل غسل الميت ما يفعل؟ كله بطلنا. بطلنا. بطلت أنا أخي يا بتراجع. هذا كل هل غسل الميت مجرد صب الماء؟ لا. الإمام بس كل صب. لذلك اليوم ما قال الصب هو غسله. الإمام بيّن كلمة الغسل ما موجودة في الرواية. يحتاج يقول له كلمة الغسل. صب الماء هو ما أني ما أدري صاحب كلامك أخ عزيز. أرجو المعذرة عزيز كلامي اللي يدعي أنه هذا الأمر بصب الماء والدفن هذا بدون أي تصرف آخر هذا تكليف خاص بمثل هاي على وخدمتكم وليس هذا من الغسل. أسأل سؤال. إيه أهل. مولانا الغسل هو إجراء الماء. وصب الماء هو إجراء ذاك معنى لغوي كلامنا في الغسل المعهود أخي الذي سيد يقول في تلك الروايات اللي أنا أنكرت في خدمتكم أنها دل أنه لا تغسل ويدفن هذه رواية تقول معارضة لهذه تلك الروايات يقصد بكلمة الغسل الغسل المعهود الغسل بالسدر والكافور وماء الكرة وبالترتيب غسل الرأس والحمن والعثر لأن معهود الرأس يأتي ترتيب الغسل إن شاء الله تعالى فهل كلمة الغسل في هذه الروايات المعتبرة تعني هذا ذلك الغسل ما جاب لا سيد ولا جاب كافور ولا جاب تفاصيل كل شيء ما جابه في صدد الإمام ليس في صدد بيان جميع ما يعتبر في الغسل إنما في صدد بيان موارد مورد مولانا يسببنا عليه ما غسل وبين الغسل الاضطراري لا قلت غسل ما كلمة غسل ماكو فقط صب الماء وذا كمان اللغوي ما زلت عليه ما زلت عليه اللهم صل على محمد وسياق الرواية الشريفة أيضا الغسل سياق ماكو رواية ولا سياق ولا ما خدمتكم ألخص في خدمة إخوتي أجلاء المقصود ثم أسمع تعليقاتكم جميعا ملاحظاتكم على زاد لعزكم تلك الرواية اللي قرأت قبل قليل قلت هاي رواية تقدمت في السابق قرأنا لخصوصيات واردة في البحث لازم يتعرض لها الفقهاء ونحن في مباحثتنا معكم لازم سوية نتعرض خصوصيات قرأت لأجل تذكير تلك المعاني التي تقدمت منها رواية عمرت يقول ليس معه هاي بينا بل قال لا يغسلنه لا يغسلها الرجل لا يغسلها كلمة الغسل من حيث اللغة إشال الماء مثل ما تفضلتم وقلت وأنا جبت شواهد حتى من هذه امرأة القيس وغير هذا صحيح كل عني على ما قلت في خدمتكم لكن كلمة الغسل لما يسأل عن الميت قلنا هناك معنى معهود غسل الميت وهو الذي يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى بالصدر والكافور والقرى بطريقة المحددة تمام فإذا لم يغسلنه يعني ذاك الغسل غسلناه يعني ذاك الغسل هاي فرقنا من عنده جئنا لهذه الرواية ما قد نظر على صدر الرواية أي ما يقول ماذا يفعل كل مستثنيات مفقودة ماذا يفعل قال يوزرنه ويصبون عليه ما يدفن بالقبر صب الماعدة من فوق ظاهرة من فوق الملابس هذا الحكم هذا صب الماء هنا تمام هو غسل لغة لكن تلك الروايات المتقدمة تقصد الغسل المعهود بين الراوي وبين الإمام سلام الله عليه اللهم صل حرمة المصر فرغنا منه مرنا ما الدليل على ومن لا يدرك كله قد تطبق اللهم قاعدة نوصل خدمتكم قاعدة هادم فينا هاي لما عجبنا من هاي الروايات هاي القواعد التي ادنا اهتيادنا عند الفقهاء اهتياطها نري عليها ما يخالف لكن ها هنا تلك الرواية خدمتكم أرجو الالتفات تلك الروايات نادرة إلى الغسل المعهود بين المسلمين خصوصا بين الشيعة هذه الروايات المعتبرة رواتها أجلاء يفهمون مذهب الجعفري كان في مرحلة التعارض صحيح تفضلت عليه تعارض ماكو من أول يتكلم تعارض ماكو هذا أريدكم تفضلت تتردون السيد الخوي يقول بأن السيد الأخوي يقول واضحة الدلالة. واضحة الدلالة على وجوب الغسل. فجنابكم تستغربون شون واضحة الدلالة. وين الغسل؟ الخلاف اللي صار هذا دليل على أنه واضحة الدلالة. واضحة الدلالة شون؟ يا الغسل كلمة الغسل هناك غسل معهود. صب الماء معنى لغوي. صب الماء ما بي معنى معهود. كلمة صب الماء ما بي كلمة. صب الماء معنى معهود شرعي لا يوجد. وين؟ بين ماهوت بين الإمام سلام الله عليه. على الغسل ذكر لازم إرادة الملزوم. ما يكاد يقتل ما تنغسل ما لنا ما نلوق بمرادنا. فضيلة الشيخ عبد العزيز. رفعت أن يكون الغسل له حقيقة شرعية. لا ما أكيد آمنت مع سيد لا حقيقة شرعية ولا مشا. لكن معنى الماهوت. ماهوت إيه. مو عند المسلمين عند الشيعة إمامية 12 أبو المسلم بذاك المعنى هذا إسلام الغدير يلمس بنظر إلى البدن. أما فالإمام جاء يحترز نفس الغسل صغرى صغرى من صغرات الغسل بس شنو بيأكو احتراز عن اللمس والنظر وغيره. لا ماكو ولا لمس ولا فقط نهي عن بس النهي عن النذر. نحن ما ناخذ ما فاهمينه من روايات اخرى نحمل هذه الروايه. نحن وما في هذه الروايه لا ينظرنا ويوزرنه هذا من تحت ركبتيه الى صدر الى فوق الجسم تبقى كل الجسم ولا ينظرنا اليه ويصبنا الماء يصبنا عليه الماء فقط. وصب الماء ليس غسل الماهود تلك ما عندي مشكله ما انت عاطف ماكو معارضه فماكو معارضه. شيخنا الامام احترز عن المحمود بتقليب بمس بكذا اجى قال بس صب الماء وبعد قال يوصلنا لا لا لما كان يحتاج امام هاي التصوير بلا طائل انه هو هذا يوزنه هو يوصلنه انتهت المشكله. في لو كان هالشكل عسير معارضه لو كان هالشكل كان امام عارضه عن كلمه الغسل الماهود مذكور في كلام الإمام في تلك الروايات عارض عن ذكر كلمة الغسل ويعصبك صب الماء. ما معنى لا يغسل؟ لا لا يغسل من قال ما في علي خدمتكم أخ عزيز. وعلى كل حال فهذه الرواية لست أفهم كيف تكون معارضة لتلك الروايات فيها حكم خاص أنه إذا عاي هذا يوزنه يصب من ما يخلصنا من خيره وشره عاي أنت المولى ويدفنه عاي مولى أرض الماء ولا ينظر إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه. هذا الشيء فيتحكم يقول مع عدم النظر عدم النظر لابد من تطهير إذا كان هناك نجاسة طهارة الميت بالتغسيل. لو كان صب الماء كافي لما ذكرها عليكم شيخ شيك ما يصير زاد الله عليكم على كل حال السمع ما نجي وقفكم شيء. هذه الرواية ليست معارضة تابوا سيد العادم رضوان الله تعالى عليها هذا لا أعرف له أنا خادم طلبة معنا سند ضعيف قلنا بيها حسين بن علوان بل هذا ضعيف ما هم ضعيفة ناني كلامنا نحن مو في مقام الفتوى كلام في مقام المباحثة مباحثة السيد الآدم وكذلك حكيم الفقهاء كان هذه الرواية معارضة تلك. قلت نعمل في الرواية يقتضي أنه لا معارضة أصلا حكم خاص لو كانت الرواية معتبرة هذا التزمنا بهذا الحكم فقط وهو على النساء أن يصبن الماء عليه ويدفنه انتهى له. انت ما سندا نلتزم بالوجوب. شيخنا هذا ما يعارض اللفة بثيابه ويدفن ذاك ما بي لا صب ماء ولا ماكو غسل عم قال فتلك تكون فقط نفس غسل هذه عصمة صب الماء فقط يعني صب الماء غير الغسل الله يطول عمركم غير غسل الماهود مو غسل الشرعي او متشرع غير الغسل الماهود اخ عزيز بلي رواية اخرى رواية أرجو تعمل بها أي أخوتي أجل الرواية خامسة من نفس أبواب وأنا ما ماصي للترتيب لأنه هو صاحب الرسائل كل رواية ذكرها بطريقته الخاصة قدس الله روحه طاهرة. روى الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن أبي أمن بن نضر عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر سلام الله عليه رواية ضعيفة من جهة عمرو بن شمر. هب هذا في مكان إذا عددنا عن الدل عن رفض منها الدلالة نأتيها إلى السند، لأن كلامنا في البحث وليس في مكان الإفتاء إخوتي في الله. عن أبي جعفر سلام الله عليه في الرجل مات ومعه نسوة في ليس معهن رجل، رجال استغفر الله، نعم رجل ليس معهن رجل، قال يسببن عليه الماء من خلف الثوب بل ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ولا ويسلين عليه صفا ويدخلنه قبره. أيضا اعتبر العلمان السيد العاذب والسيد واحد شنو سب الماء ما غسل الله ما ليش ما كان غسل مولانا الجل مولانا الجل ماكو ما إلى إله مولانا ما ولا عرف أي عرف أي عرف ما أدري هذا عرف باكستاني كم يقبل ما الله أخذ مولاك جدك الحسين حتى يكون معمر هناك غسل معهود أرجو المعذرة. السؤال لو كانت هذه رواية فقط بالله عليك أنت ما كت رواية غسل ما كل رواية غسل مجد من هذه الرواية ماذا تفهم أنت؟ لا لا لا شوفيت كلامنا في المعارضة لهذه الرواية بعد فرضها أنها سريعة في الغسل. لو كانت بس هذه رواية شو نفعني وياكم نفهم منها غسل؟ الله يعزك. ما الفرق بين غسل الثوب المتنجس ببول سبي وبين سب الماء عليه فقط؟ إذا كان بول كبير كان يغسل، وإذا كان رديء يسب الماء فقط. ما الفرق بينهما؟ مناسبات الحكم مولانا سب الماء بلا شك لا مو كياس مولانا أرجو المعذرة، هذا سب الماء عهد جزء الغسل، غسل يتحقق بجزئين، سب الماء وإلى جميع أجزاء المقصود غسله ثم انفصاله عنه، هذا نبس سب هذا عهد جزء الغسل. هناك في باث البول أجلكم الله قلت لخدمة إخوتي الله اللي كنا في خدمتهم قلنا إنه هذا هو الفرق، هناك غسل سب الماء وعصر حتى يتحقق الغسل في عزل موت المول الكبير، وها هنا موت صغير فقط سب كافي على انفصال ليس شرطا، فهذا هو الفرق بين بول الكبير وسب، يعني أريد فرق بين الغسل والسب هذا أريد أعرف. ها هنا إمام يقول سب الماء فقط يقول ما جايك موضوع أنا هنا يعني بل ما يقال فرق بين السب والغسل، غسل مركب من جزئين. اللهم صل على محمد. أنا قلت فرق بين الغسل والصب يا أخي مو بين الميت والبول، أجلس على كله ما قلت موت والبول، موت والميت والبول واحد، كلمة الغسل والصب أخ عزيز هذا فرق بينهما وماكو فرق. غسل الميت غسل الميت هو بالصدر لا بسب الماء وانفصال الماء اولا هذا بالصدر ثم بالكافور ثم بالماء القران هذا غسل الميت، وسب الماء هذا احد اجزاء الغسل. يا اخي ما ينبغي يكفى هذا على في النجف الاشرف على من يعيش في النجف الا عزكم وهيك يقول جاسر على اهل المتابع رجل في رجم قال يسببنا عليه الماء من خلف الصوب هذا، وحتى لم يشترط الإمام أن يتم السب في جميع أجزاء الجسم بحيث تعرف المرأة أن الماء وصل جميع أجزاء الجسم ماكو شيء سطلة سب ما عليه ويدفعه إلى القبر هاي انتهي، ويلففنه هذا في أكفانه من تحت الصدر ويسلينا هذه الرواية في أغلاء في استغفر مو على في إجمالات من جهات أخرى ما فيها بأنه صب على كل الجسم مذكورة وأيضا كلمة كل ماكو ما يصب عليه يعني لعبت عليه يعني كل على على كل ما أرجو المعذرة عشان أني صبيت ما على رأسي واحد هذا كنه صب ما على فلان، وإذا صبيته على بطني صب الماء على فلان أرجو صب يتحقق صح وأما إذا أقول صب ما على جميع جسد يعني كتفته إلى أن ما وصل إلى كل جزء من جزء من جسده. أنت كل من عين جبت ابن الزهرة مو واضح عليك. والمعنى حكم تعبديون بعد حكم تعبديون بعد يا إخوتي إن ثبت السند إن صح السند فالحكم تعبديون بعد. وما كريم هم جاور الكرم سيدنا الأجل ابن عمك سيد العالم وابن عمك حكيم الفقهاء هذان جليلان هذان عظيمان قال هذه رواية معارضة بتلك كلام في نفس الرواية فهمها وإثبات المعارضة بتلك الرواية. أما حكم معلومون يا أخي قال أنا في رسالة عملية هذا ونحن هذا فيها مواني أنتم إن شاء الله هذا في مهد هذا فيها بأحضان آبائكم حكم معلوم مو كلام في معرفة الحكم الذي فهمنا منك كلامنا في هذه نقطة. الآلام يقولون هذه رواية صريحة في الغسل ومعارضة ومعارضة لتلك وإذا افتهم هذا المعنى هذا من أين؟ يعني هسه الفرق هم يقولون هذا غسل وأنتم تقولون لا لا ليس غسل ليس غسل غسل ها هذا مفهوم هذا أي ملي الله يفتكم رمع ها شيخنا اليوم هذا غسل عافيدا بل لا لكم مجال مولانا لا تستعجوا بل فضيلة الشيخ إذا اعتبرنا بأنه القسل المعهود لإزالة النجاسة ويظهر جسد لا مولانا غسل المعهود ثلاث أقسام بالصدر والمكافور عم بلي أخي بطريقة خاصة أي أي فهنا إذا صبغنا الماء على الميت راح تصل النجاسة بعد هذا اعتراض على الإمام هذا اعتراض على الميت خصني يعني ما شلون اكتفينا بالنجاسة مع نجاسة الكتاب بغسله قلنا حكم تعبدي أمري كلامنا في العبادات مولانا جزء ثاني من الوصايا كلها في العبادات الله يهديكم كلامنا في العبادات لا يصلي مولى ما يفعل وما يأمر ما يخصني هذا مو تكليفي ولا تكليفكم عزيزة شي يلزم شي ما يلزم شو ستين سنة يلزم عنجي قلت آني وأنتم مكلفون في فهم النص نص الذي ورد من الإمام وحمل أصحابه إلينا لا أكثر ولا أكثر هاي من أين من أين فهموا قصر لست أدري لا آني ما أدري من أين فهموا تتم الرواية والمرأة تموت ما رجال ليس معهن امرأة قال يصبون الماء من خلف الصوب ويدفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون أيضا صب الماء صب الماء أخي جزء من هذا مفهوم الغسل وليس هو تمام الغسل المعهود غسل معهود هذا فإذا من عين وعلى الذي يهون الختم هذا شوية هو رواية هذا ضعيفة من جهته هذا عمر بن شمر بل ومن اسم بينه ومنه بل هاي الرواية هاي الرواية الرواية السابعة لم يكن هناك ستر ولا كافر ألا نكتفي بالماء المطلق كلامنا هنا كل شيء موجود ومن وصله نسترون إلى موارد أخرى يا ابن الطيبين كل شيء موجود كل شيء موجود جايبين الكفن والكافر كلها جايبين وياه مشتري من كربلاء الكفن في طريق البشير إلى النجم بل سعيد بن رديك هناك بل كلام مزيدية يا أخي لا تأخذ عن مضمون مضمون الرواية بل باسم رمام هذا الشيخ الطوسي قد سره بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد وكمال عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال لا يوصي الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأته هذه رواية كلمة الغسل الموجودة فيها هذه لازم نفعس فيها إن شاء الله تعالى ولو كليه حليبناكم طرحنا رواية حتى إخوتنا يفكر